قالوا في ارتباط بين انتشار المكذبين بالقدر البطرة والخسف الذي سيصيبهم. طبعا هذا كان في فترة ماضية، هل سيعودون فيها او يكونوا فيها او تكون في اماكن اخرى الله اعلم، انما قطعا سيكون هناك خسف ومسخ او مسخ او خلف في المكذبين بالقدر. طيب سيكون هناك خسف بالجيش الذي يغزو الكعبة لكي يفتك برجل عاد بالبيت العتيق، وقد سبق ان ذكرنا الحديث وهو انه عليه الصلاه والسلام قال يعود عائلا بالبيت فيبعث اليه بعث فاذا كانوا بيداء من الارض قتل بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يختف به معه ولكنه يبعث يوم القيامه على نيته. رواه مسلم. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا ان ناسا من امتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجا بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء، والمقصود بيداء الصحراء التي امام ذي الحليفه امام ميقات المدينه، هي الصحراء قرب المدينه، حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم. اذا هناك قطعا الصحراء امام المدينه سيكون فيها خسف بجيش سيغزو مكة ليفتك برجل عاد البيت فينجيه الله ويخطف بالجيش. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني هذا طريق مسافرين. قال نعم، فيهم المستغفر والمجهول وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويقتلون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. رواه مسلم. المستبصر العارف القاصد العامل، المجهول المكره، ابن السبيل ما دخل بالجيش، واحد ماشي في الطريق من المسافرين، لكن الكل يهلك اذا صار الخسف بذلك في المكان، الكل يموت، لكن يبعثون يوم القيامه على النيات، هذا مسافر وهذا معتدي على البيت وهذا مجبور مكره، يعني على النياتين. لكن العلماء اخذوا من الحديث اهميه التباعد عن اهل الظلم، يعني ان الواحد قد تقع عليه المصيبة لكن لا يعذب يوم القيامة مثل الذين كانوا سببا لها، إنما معه يموت معهم. قالوا فعلى الإنسان أن يتباعد عن أهل الظلم وأن يحذر من مجالستهم ومن مجالسة البغاة المفسدين لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. إذا واحد قال يعني أنا مجرد مرافق، يعني أنا جمعني وإياهم المركب والسفينة والطائرة وجمعني وإياهم جمعتني وإياهم الحافلة، نقول إذا استطعت أن تفارقهم افعل، لأنه لو أراد الله أن يبتش بهم ربما أنت تكون تنالك مصيبة الموت معهم، لكن يوم القيامة كل واحد يبعث على نيته. في رواية أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. قال الحافظ إسناده صحيح وقد رواه أحمد. قريبا كان يتكلم في المدينة، قريبا يعني قريب من المدينة، والمقصود بيداء المدينة وهي الشرف الذي قدام ذي الحليفة من جهة مكة. طيب هل هذا الخسف هو المقصود به، هو المقصود بقوله في جزيرة العرب؟ لأنه قال ثلاثة خسوف تكون قبل قيام الساعة، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هل هذا هو الجواب؟ يحتمل احتمال، يحتمل غيره. ليس كل خسف في العالم هو واحد من الثلاثة هذا. العالم صار فيه خسوفات كثيرة، يعني خسفت الأرض بأعداد من الناس ومدن وأماكن مختلفة وأوقات مختلفة، والبصرة سيصيبها خسف ومسخ كما قال عليه الصلاة والسلام يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، يعني يبنون مدنا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباقها وحلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. رواه أبو داود وصححه الألباني. أو يوصيني يقول إذا أردت أن تذهب إلى جبل البصرة فاحذر سباخها وهي الأرض التي تعلوها الملوحة لا تنبت من الشجر إلا قليلا. هذه السبخة معروفة وفي البصرة حولها أو فيها في أراضي من هذا النوع. وكلاءها يعني موضع السوق. طبعا هذا الحديث من أعلام النبوة لأنه لما قاله ما كانت العراق فتحت ولا كانت البصرة بنيت. النبي قال عليه الصلاة والسلام قالوا في المدينة يقول لأنس هل كانت العراق فتحت؟ هل كانت البصرة بنيت؟ هذه من أعلام النبوة لأنه أخبر أنس بشيء ببناء مدينة وبعد بنيت بعد مدة وحصل عليه الصلاة والسلام أخبر به من بنائها. قال وسوقها لأنه مكان الغفلة واللغو والفساد احذر هذا. قال وباب مرائها أي لكثرة الظلم الواقع منهم. قال وعليك بضواحيها وهي الناحية الباردة للشمس. وقيل المراد جبالها وقيل المراد العزلة يعني اعتزل البلد نفسها واذهب في مكان أبعد أو خارج البلد. فإنه يكون بها فسق كنا ذهاب في الأرض وغيبوبة فيها. أن الأرض تغيب ما على الأرض في هذا المكان يغيب داخلها. ما على الأرض في هذا المكان يغيب داخلها. قال وقذف يمطر أهلها بالحجار. ورذف الزلزلة الشديدة. وقوم يبيتون يسبحون قردة وخنازير. هذا المسق الذي أخبر عنه. طيب هذه الأحاديث تدل على أن الخسف يحدث في أماكن مختلفة. في خسف في بيداء المدينة وفي خسف في البصرة. طيب هل الخسف الذي في البصرة هو الخسف الذي في المشرق؟ محتمل لكنه ليس مقطوعا به. قد يكون خسفا آخر. قد تكون هذه خسوفات أصغر والخسوفات المذكورة في الحديث خسوفات أكبر. وقد حدثت خسوفات على مر التاريخ. قال القرطبي في حديث حذيفة في الآيات العشر وقد وقع بعضها وهي الخسوفات على ما ذكر أبو الفرج الجوزي من وقوعها في عراق العجم والمغرب وهلك بسببها خلق كثير. قال القرطبي وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه من بعض مشايخنا. قال ابن الجوزي قيل انها وقعت في سنه 34 و300 في شعبان. وقعت زلزله بغرناطه وخسف بعده اماكن وانهدم بعض ذلك. وفي خلافه المسيح في سنه 46 و300 يعني الهجره وقعت بالري ونواحيها زلازل عظيمه وخسف ببلد طالقان. طالقان اسم بلد. الري هذه من كبرى مدن خراسان والطالقان في شمال افغانستان. قال ابن الجوزي ولم يفلت من اهلها الا نحو 30 نفسا فقط والباقي هلك. قال وخسف ب150 قريه من قرى الري واتصل الامر الى حلوان فخسف باكثرها وقذفت الارض عظام الموتى وتفجرت فيها المياه وتقطع بالري جبل جبل كامل تقطع تفتت نتيجه الخسف. قال وانخرقت الأرض خروقا عظيما وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم. وانخرقت الأرض خروقا عظيما وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم. نقله البرزنجي في الإشاعة في أشراط الساعة. الذي يظهر الله أعلم أن هذه الخسوف التي حصلت ليست هي الخسوف العظمى الثلاثة المذكورة في الحديث. وممكن يقع خسوفات أخرى. ممكن نسمع خسوفات أخرى. ولكن هذه مقدمة للخسوفات الكبرى التي ستكون في آخر الزمان. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة كثرة الساعة كثرة الزلازل. كثرة الزلازل. وحصلت أشياء هي مقدمات ولكن الزلازل تكثر عما كانت عليه من قبل. وستتكامل الزلازل والخسوف بالثلاث العظام الكبار التي ستكون عند قيام الساعة.